إن الله

له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهنا له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهنا له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون